بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: ويمسح وجهه بيديه، وفاقا لأبي حنيفة فعله أحمد، اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما كخارج الصلاة عند أحمد، ذكره الآجري وغيره، ونقل فيه ابن هانئ أنه رفع يديه ولم يمسح، وذكر أبو حفص العكبري أنه رخص فيه، وعنه لا يمسح القانت. قال: في الخلاف نقله الجماعة، اختاره الآجري وفاقا للشافعي لضعف خبر ابن عباس رضي الله عنهما السابق في الدعاء بعد الصلاة، وعن عمر رضي الله عنه كان عليه السلام إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي من رواية حماد بن عيسى وهو ضعيف. وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال: رضي الله عنه كان عليه السلام إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. رواه أبو داود من رواية ابن اللهيعة، فعنه لا بأس وعنه يكره، صححها في الوسيلة. وفي الغنية يمسح بهما وجهه في إحدى الروايتين، والأخرى يمرهما على صدره كذا قال، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الخلاف الذي ساقه المؤلف رحمه الله في حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء هو مبني على ثبوت الحديث الوارد في ذلك، وسبق لنا أن الحديث فيه خلاف من حيث الثبوت، فمن العلماء من حسنه فعلى هذا يعمل به، وإذا عمل به فلا فرق بين أن يفعل ذلك داخل الصلاة بأن يمسح بهما وجهه بعد القنوت أو خارج الصلاة. وأما من يرى ضعف الحديث فإنه لا يعمل به. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه خلافا لأبي حنيفة، وفي التبصرة وعلى آله، وزاد: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فيتوجه عليه قول. أما ما ذكره أخي في الأخير في الغنية قال: يمسح بهما وجهه، وفي الأخرى يمرهما على صدره، يعني يقول هكذا، هذا ليس له أصل، ولهذا المؤلف قال كذا قال. نعم. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهي مستحبة في الدعاء، ولهذا جاء في الحديث أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي التبصرة وعلى آله، وزاد: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فيتوجه عليه قولها قبيل الأذان. وفي نهاية أبي المعالي يكره، قال في الفصول: لا يوصل الأذان بذكر قبله، خلاف ما عليه أكثر العوام اليوم، وليس موطن قرآن، ولم يحفظ عن السلف، فهو محدث. نعم. إذا لا يشرع قبل الأذان ذكر، فلا يشرع مثلا يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أو أن يقول مثلا بسم الله ثم يؤذن، فلا يشرع ذلك لأنه لم يرد. أما ما بعد الأذان فكما هو معلوم ورد أن المشروع للمستمع المشروع لمن أجاب المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الدعاء الوارد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. نعم. كيف؟ قولها قبيل الأذان. نعم، على هذا القول، يعني مبني على هذا القول، ويقول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه خلافا لأبي حنيفة، وفي التبصرة وعلى آله، وزاد: وقل الحمد لله. قال: فتوجه عليه قولها، يعني على هذا القول أنها تقال قبل الأذان، لكن نظر فيه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. ويؤمن المأموم وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه يقنت معه. طيب، القانت إما أن يكون إماما وإما أن يكون منفردا. فالمنفرد الأصل أنه يفرد الضمير بين يقول اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت، وإن جمع فقال اللهم اهدنا يدعو لنفسه وللمؤمنين فلا بأس. وأما الإمام فيتعين في حقه الجمع، ولهذا لا يجوز له أن يفرد الضمير. ولهذا وجاء في بعض الحديث أن الإمام إذا قنت بقوم فخص نفسه في الدعاء فقد خانهم. نعم، فعلى هذا الإمام يتعين في حقه الجمع، وأنه يقول اللهم اهدنا ولا يقول اللهم اهدني، لأنه لقى اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، صار الناس يؤمنون على دعائه لنفسه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويؤمن المأموم وفاقا لأبي حنيفة ومالك وعنه يقنت معه، وذكره غير واحد من الحنفية مذهبهم، وأن مسألة القنوت في الفجر للنوازل تدل عليه، وعنه في الثناء وفاقا للشافع ووفاقا للشافعي، وعنه يخير، وعنه إن لم يسمع دعاء. والصواب الأول أنه يؤمن، أن المأموم يؤمن، والمؤمن على الدعاء كالداعي. أحسن عليك الدعاء: اللهم إنا نستعينك ونستهديك. هذا الإمام إذا كان يقول، المأموم إيش يقول؟ إيش؟ ما في تأمين، يعني لو سكت يسكت. أقول يسكت، والتأمين على الدعاء، وهذا من باب ذكر صفات الحمد والثناء. لو قال سبحانك لا بأس. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا سجد رفع يديه نص عليه، لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة، ذكره القاضي وغيره، وقيل لا وهو أظهر. نعم، وهو أظهر، بمعنى أنه إذا قنت ثم أراد أن يسجد هل يرفع يديه أو لا؟ يقول المؤلف، ذكر المؤلف قولين، قال والأظهر أنه لا يرفع لعدم وروده، لأن رفع اليدين ورد في مواضع أربع، هي تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وأما الحديث الوارد أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فهو منقلب على الراوي، وصواب كان يكبر في كل خفض ورفع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس، يرفع صوته في الثالثة، ويكره قنوته. نعم، هذا مشروع بعد الوتر، إذا سلم من الوتر قال هذا الذكر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وفي الثالثة يرفع صوته يقول سبحان الملك القدوس. هكذا جاءت السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويكره قنوته في غير الفجر وفاقا، وفيها وفاقا لأبي حنيفة، ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها وفاقا لأبي حنيفة، وفاقا لأبي حنيفة ومتابعته كالوتر، روايتان. وفي الموجز لا يجوز في الفجر، ونصه لا يقنت فيها، وقال لا يعجبني، وقال لا أعنف من يقنت. وفي فتاوى ابن الزاغوني: يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء، الذي رواه الحسن بن علي رضي الله عنهما، فإن زاد كره متابعته، وأنه إن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى. طيب، القنوت في صلاة الفجر في غير النازلة، في غير النوازل، هو محدث كما دلت عليه الأحاديث، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر ولا في غيرها إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. وأما الملازمة، ملازمة القنوت في صلاة الفجر، فهذا لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم رحمهم الله. ولكن لو فرض أن الإنسان ائتم بمن يقنت فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. نعم، كما نص عليه الإمام أحمد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن زاد كره متابعته، وأنه إن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى، وإن صبر وتابعه جاز. وإن الصواب أنه يتابعه ما لم يطل إطالة تشق على المأموم، ففي هذه الحال يجوز له أن يفارقه، لأنه إذا جاز أن يفارقه في الفريضة التي هي من أوجب الواجبات ففي النافلة من باب أولى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن نزلت بالمسلمين نازلة استحب لإمام الوقت وعنه ونائبه وعنه بإذنه وعنه وإمام جماعة وعنه وكل مصل وفاقا للشافعي القنوت في كل مكتوبة وفاقا للشافعي وعنه في الفجر اختاره الشيخ وغيره وفاقا لأبي حنيفة وعنه والمغرب وقيل والعشاء لا في جمعة في المنصوص. طيب، يقول: وإذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا حصلت نازلة، نزلت بالمسلمين من عدوان من الكفار عليهم أو حصول أمور خارقة للعادة ونحو ذلك، فإنه يستحب القنوت. ولكن هل القنوت خاص بالإمام، يعني الإمام الأعظم، أو به وبنائبه، أو بإمام الجماعة، أو بكل مصل؟ الصواب أنه لكل مصل، ولكن إذا منع ولي الأمر القنوت إلا بإذنه فإنه لا يقنط إلا بإذنه، ولهذا قال: وعنه بإذنه. فإذا منع ضبطا للناس فإن هذا يكون تبعا لإذن الإمام، وذلك لأنه لو فتح الباب وقيل إن كل إمام يقنط متى شاء لحصل الاختلاف بين الناس، فبعض الناس عنده عاطفة بمجرد أن يسمع خبرا عن اضطهاد جماعة من المسلمين يقنط، والآخر لا يقنط، ثم من يقنط يتهم من لا يقنط بأنه لا يهتم بأحوال المسلمين، تحصل الفوضى. نعم، أحسن الله لي. والقنوت متى قيل أنه متى شرع؟ فإنه يشرع في جميع الصلوات، في جميع الصلوات حتى الجمعة لو قنت فيها لا بأس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أحمد: ويرفع صوته، ومراده والله أعلم في صلاة جهرية، وظاهر كلام حتى في السرية يرفع صوته، إذا قنت الإمام يرفع صوته حتى في السرية لأنه دعاء، وإذا أسر لم يسمع المأمومون دعاءه، فحينئذ رفع الصوت في القنوت يكون في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وظاهر كلامهم مطلقا، ويتوجه لا يقنط لرفع الوباء في الأظهر خلافا للشافعي، لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل رفعه. قال رحمه الله: فصل. والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر وفاقا لأمة الثلاثة، كذا شيخ؟ وفاقا يعني الأمة الثلاثة بدون ما تقولها، إذا قيل وفاقا يعني الأمة الثلاثة، وإذا قيل خلافا بإطلاق فهو خلاف الأمة الثلاثة. يقول المؤلف رحمه: فصل. والسنن الرواتب، الرواتب جمع راتبة، والمقصود بها السنن الملحقة، السنن التابعة للفرائض، إما قبلها وإما بعدها. إذن السنن الرواتب هي السنن التابعة للفرائض إما قبلها وإما بعدها، سميت رواتب لأنه يواظب عليها ويحافظ عليها. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنن الرواتب كما سيأتي، وهي على القول الراجح 12 ركعة، 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وركعتان وأربع بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة. إذن السنن الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وهناك سنن ليست راتبة كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: والسنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، وهي آكد الرواتب، ركعة الفجر هي آكد الرواتب ولها خصائص، منها أولا أنها آكد السنن الراتبة، ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها سفرا وحضرا، ومنها أنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رابعا أنه يسن تخفيفها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. خامسا أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الصمد، أو أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية من سورة البقرة، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية من سورة آل عمران. من خصائصها أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره، قالت: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هذه ست خصائص لركعتي الفجر. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: يستحب تخفيفهما وفاقا وقراءتهما ورد لا الفاتحة فقط خلافا لمالك، وتجوز راكبا خلافا للحنفية، ولهم خلاف في غيرها، وأكثرهم يجوز في التراويح. تجوز راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به، وهي من النوافل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليست سنة الفجر واجبة خلافا لأبي حنيفة في رواية. أحسن لي. يجوز في التراويح، أي نعم، لكن سنة الفجر يعني بعض في رواية عن أبي حنيفة بوجوبها. لا، رواية عن إمام أبي حنيفة مشهور مذهبهم ظنها سنة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وليست سنة الفجر واجبة خلافا لأبي حنيفة في رواية. وفي جامع القاضي الكبير: توقف أحمد في موضع في سنة الفجر راكبا، فنقل أبو الحارث: ما سمعت فيه شيئا ما أجترئ عليه. وسأله صالح عن ذلك فقال: قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وركعة الفجر ما سمعت بشيء ولا أجترئ عليه. طيب، وإذا أوتر النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، والوتر آكد لأنه قد قيل بوجوبه، قال جماعة من العلماء بوجوبه، فركعة الفجر من باب أولى. نعم، ولعموم الحديث: كان يتنفل على راحلته أينما توجهت به. نعم، في ركعة الفجر قال: قد أوتر النبي على بعيره وركعة الفجر ما سمعت، يعني ما سمع أن الرسول صلىها على البعير بخصوصها، لكن يا داخل في عموم كان يتنفل على راحلته. بالنسبة للرواتب، ركعة الفجر آكد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلله القاضي بأن القياس منع فعل السنن راكبا تبعا للفرائض، خلف في الوتر للخبر فبقي غيره على الأصل، كذا قال: فقد منع غير الوتر من السنن، مع أن في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وهذا النفي غير أنه لا يصلي على المكتوبة يدل على أن ما سوى المكتوبة يصلى، فيدخل في العموم. نعم. لحظة، لا، هي لأن الخلاف في ركعة الفجر، لا، هي تصلى في الحضر والسفر. أصل بقية السنن المسافر أن يترك الراتبة، أن يترك السنن الراتبة إلا راتبة الفجر، هذا واحد. وثانيا أن من العلماء من أوجبها كما في رواية أبي حنيفة، ولم يقل أحد بوجوب سنة الظهر أو المغرب أو العشاء. كيف أي سنة؟ دليل عليش؟ لا، هو من هدي الرسول أنه كان إذا سافر ترك سنة الظهر والمغرب والعشاء فقط، بقية السنن يفعلها، ومن ضمنها سنة الفجر. هي تنفل مطلق ما في بأس. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب الاضطجاع بعدهما على الأصح خلافا لمالك. على الأيمن قيل لأحمد في رواية صالح وابن منصور: يكره الكلام بعدهما. قال: يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كره. ونقل أبو طالب: يكره الكلام قبل الصلاة، إنما هي ساعة تسبيح. ونقل مهنا أنه كره. وقال عمر رضي الله عنه: ينهى، وفاقا للكوفيين. وقال الميموني: كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو عبد الله قبل صلاة الفجر. ونقل صالح أنه أجاز الكلام في قضاء الحاجة لا الكلام الكثير، ويتوجه احتمال لا يكره وفاقا لمالك والشافعي لقول عائشة رضي الله عنها: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. وهذا أصح، أن الكلام بين السنة سنة الفجر وصلاة الفجر ليس مكروها. أولا أن الأصل عدم الكراهة، وثانيا ورود النص بخصوصه في قول عائشة: إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وهذا يدل على جواز الحديث من غير كراهة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهما أفضلها وفاقا، وحكي سنة المغرب. وسنة المغرب ثبتت بأنواع السنة الثلاث: القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم، سنة المغرب أقصد القبلية، يعني الركعتان قبل المغرب، ثبتت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والإقرارية، ولكنها ليست من السنن الراتبة. فقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل المغرب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري فيصلون قبل المغرب. ولكن سنة المغرب القبلية ليست من السنن الراتبة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وثنتان قبل الظهر، وعند شيخنا أربع خلاف لأبي حنيفة والشافعي. وقيل هما وسنة الفجر. نعم، وثنتان قبل الظهر على ما في حديث ابن عمر، وعند شيخنا أربع لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في حديث أم حبيبة التفصيل، وأنها أربع قبل الظهر بسلامين. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل هما وسنة الفجر بعد فرضه في وقتهما أداء وفاقا للشافعي. وحكي لا سنة قبلها، وحكي ست، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء وفاقا للشافعي في الكل. وقيل أربع قبل العصر، واختاره الآجري، وقال اختاره أحمد وفاقا للشافعي. نعم، والأربع قبل العصر وردت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، ولكن ليست من السنن الراتبة، ولهذا لا يواظب عليها ويحافظ عليها كما يحافظ على السنن الراتبة، لئلا يلحق غير الراتب بالراتب. فإذا كان من عادته مثلا يصلي أربعا قبل العصر، يتركها مثلا يوما في الأسبوع أو يومين حتى لا يلحقها بالسنن الراتبة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل أربع قبل العصر، واختاره الآجري، وقال اختاره أحمد وفاقا للشافعي، ولم يوقت خلافا لمالك، لأنه عمل أهل المدينة. وفي كلام الحنفية إن لم يقدر السنن الراتبة بعدد معين. أحسن الله لي قال رحمه الله: وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر وإن شاء ركعتين، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. وقيل الأربع قول أبي حنيفة. طيب، ولم يذكر المؤلف رحمه الله وقت السنن الراتبة، وقد ذكر الفقهاء رحمه الله ضابطا في ذلك، وقالوا وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فهمتم؟ وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت، لا عبرة بالأذان، العبرة بدخول الوقت. ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فمثلا لو أن إنسانا دخل المسجد لصلاة الظهر وقد دخل الوقت ولكن المؤذن تأخر، فشرع يصلي السنن الراتبة فلا بأس، لأن عبرة بماذا؟ بدخول الوقت لا بالأذان. كذلك أيضا لو صلى الظهر وبعد ساعتين صلى السنة الراتبة فإنه أيضا لا بأس، لكن المبادرة، المبادرة أو لا. نعم، من فعلها إلى خروج الوقت. وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعلها، إلى فعل الصلاة. ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة المفروضة إلى خروج الوقت. أحسن الله لي قال رحمه الله: وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر وإن شاء ركعتين، وأربع قبل العشاء، وأربع بعدها وإن شاء ركعتين. وقيل الأربع قول أبي حنيفة، والركعتان قول صاحبي. طيب، وقد ورد هناك، الآن عرفنا أن السنن الراتبة 12 ركعة، هناك سنن ليست راتبة، منها أن يصلي أربعا بعد الظهر، أن يصلي أربعا بعد الظهر، بمعنى إذا صلى الركعتين السنة الراتبة يضيف إليها ركعتين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. ومنها أربع قبل العصر كما سبق، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. ومنها ركعتان قبل المغرب، وسبق أنها ثبتت بها السنة القولية والفعلية والإقرارية. ومنها أربع بعد العشاء، أربع بعد العشاء، والحديث الوارد فيها فيه ضعف. نعم، لا يواظب عليه. نعم نعم، حتى لا يلحق غير الراتب بالراتب، لأنه إذا واظب عليها ما كان هناك فرق بين الراتب وغير الراتب. وليس المعنى يعني أنه يتركها، لا، المعنى أنه مثلا في الأسبوع لو ترك يوما صدق عليه أنه ما واظب عليها. نعم، ها؟ لا، حتى غير هذا، يعني لأنه إذا واظب عليها فمعنى ذلك أنه ألحق غير الراتب بالراتب فيتركها أحيانا، يعني لو ترك مثل سن الأربع قبل العصر يوما في الأسبوع أو كل أسبوعين يوم، المهم أنه لا يواظب عليها مواظبته على السنن الراتبة حتى يحصل التمييز. كيف؟ لا، بس حصلت أربع قبل العصر هي نفل المطلق، هي تعتبر مثل النفل المطلق. نعم نعم، قضاؤها بعد العصر، لا، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنه لما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر، فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، والأصل أنه وقت نهي. نعم، يقضيها في غير الوقت النهي. يصليها لو بعد العشاء، ما في بس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والقاعدة في هذا أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها لعذر شرعي قضاها، ولغير عذر شرعي لم يقضها. يعني لو أنه ما صلى السنة الراتبة بعد الظهر تهاونا وكسلا، هذه لا يشفع القضاء لأن تعمد أن يخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي. أما لو شغل أو نسي، يعني مثلا بعد الصلاة مثلا خرج مستعجلا، مثلا عنده موعد في المستشفى ولم يخرج إلا مع أذان العصر، يقضيها بعد المغرب أو بعد العشاء، يعني إذا زال النهي. نعم. كيف يسترد؟ لا، هي المقصود 12 ركعة الرواتب، ليست وليس المراد أنه يصلي 12 ركعة يسردها مثل قيام الليل. جاء الإجمال ثم التفصيل. أحسن الله عليك. للمحافظ، يعني في حتى في بعض الحديث من حافظ على 12 ركعة، في بعض من صلى وفي بعض من حافظ على 12 ركعة. نعم. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن، وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن وليس بسنة، يعني ليس بسنة راتبة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفعلها في البيت أفضل، خلافا لمالك في النهاريات، وعنه الفجر والمغرب زاد في المغني والعشاء في بيته، وعنه التسوية. طيب، يقول: وفعلها في البيت أفضل، يعني فعل هذه السنن الراتبة، بل وسائر التطوعات، فجميع النوافل، جميع النوافل الأفضل أن يفعلها في البيت. أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي السنن في بيته. وثانيا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وثالثا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في صلاته في بيته خيرا. وفائدة أيضا رابعة، وهي تعويد الأهل والصبيان على الصلاة، لأنهم إذا رأوا أباهم يصلوا اقتدوا به. وأيضا فائدة، وهي أنها أبعد عن الرياء، كونه يصلي في البيت أبعد عن الرياء. فهذه خمس فوائد لفعل النوافل في البيت. حتى في المسجد النبوي والحرم، الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده ليست تضع فيه الصلاة، طيب وين كان يصلي؟ في بيته. لأنك إذا صليت في بيتك فالمضاعفة بالكيفية، وفي المسجد بالكمية، والمضاعفة بالكيفية أعظم من المضاعفة بالكمية. بالكمية، صلاة في مسجد هذا المضاعفة بالكمية، وإذا صلىها في بيته فالمضاعفة بالكيفية. الآن إذا صلى في المسجد تضاعف الصلاة، يعني العموم الحديث صلاة في مسجد هذا، لكن إذا صلى في بيته فالصلاة في بيته من حيث هي أفضل من الصلاة في المسجد. فإذا كانت هذه تضاعف من حيث الكمية فهذه من حيث الكيفية أفضل، لأنها أتبع للسنة. واللي يكون مسافر فندق مثلا، هل يعتبر هذا بيت؟ البيوت سواء البيت الذي يختص به، حتى لو كان ضيف عند شخص وصلى، ليس المراد انه البيت الملك ونقول اجل المستاجر يصلي في المسجد، لا. فالفندق وغيره مما يختص به يصلي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله: وفي آداب عيون المسائل، صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب. وقال عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب: لا تجزيه إلا ببيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي من صلاة البيوت. قال: ما أحسن ما قال. ويستحب قضاؤها على الأصح خلافا لأبي حنيفة في غير سنة الفجر تبعا، فيقضيها إما مطلقا. طيب، ويستحب قضاؤها يعني السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهمتم؟ قال فقهاؤنا رحمهم الله: إلا ما فات مع فرضه وكثر فلا يقضى للمشقة. فلو فرض أن الإنسان مثلا عليه قضاء فوائد، صلى مثلا أياما إلى غير القبلة من غير اجتهاد ومن غير تأمل ونظر، وأمر بالقضاء، فإنه يقضي الفرائض ولا يقضي السنن، قالوا دفعا للمشقة. إذن الأصل استحباب قضاء السنن الراتبة إذا فاتت، إلا ما فات مع فرضه وكثر دفعا للمشقة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب قضاؤها على الأصح خلافا لأبي حنيفة في غير سنة الفجر تبعا، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه، والأربع قبل الظهر، ثم الأربع نفل مبتدأ فلا ينوي القضاء بها، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام على قول أبي حنيفة وعند صاحبيه، عكس ذلك خلافا لمالك في غير سنة الفجر. وعن أحمد: يقضي سنة الفجر إلى الضحى، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى وركعة الظهر. نعم، سنة الفجر كما تقدم هي من أوكد السنن الراتبة، فإذا فاتت الإنسان فهو بالخيار، إن شاء صلاها بعد الفجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وإن شاء أخرها إلى زوال النهي ثم صلاها، وهذا هو الأفضل، إلا إذا كان يخشى من النسيان، ولا حد لها، يعني وقتها من زوال النهي إلى قبيل الزوال كله وقت لقضاء السنة. أي ورد في النص، ورد إيش؟ أي نعم، نعم، سنة إقرارية وسنة قولية. إيش؟ المحافظ على سنة الفجر. إيه، يعني إنسان مو من عادة يصلي سنة الفجر ثم قال سأصلي أقضي السنة بعد الفجر، نقول لا تفعل. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لقول معاوية رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. طيب، إذا يستحب الفصل بين الفرض وسنته، أن يفصل، بمعنى أنه إذا لا أنه إذا سلم قام مباشرة وصلى الفريضة وصلى السنة النافلة، فإن هذا خلاف السنة، بل يفصل بينهما إما بكلام أو انتقال بموضعه أو خروج من المسجد أو نحو ذلك، لئلا يظن أن هاتين الركعتين التي يأتي بهما أنها تابعة، أنه نقص في صلاته وأنه يكمل ما نقص. عام إنا. كيف يعني؟ يعني الإنسان دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. لا، هو يصلي النافلة. النافلة هذا إن صلى، إن كان قد أتم ركعة كملها، وإن كان في الركعة الأولى قطعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فأنا عارف. فالإنسان إذا أقيمت الصلاة لا يجوز له أن يبتدئ نافلة أو غيرها، لكن لو أنه ابتدأ النافلة ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى قطعها، وإن كان في الركعة الثانية أتمها، لأنه أدرك ركعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أي كلام؟ أي الفصل بين الفريضة والسنة اللي بعدها مراد المؤلف، يعني كذا صليت الفريضة لا تصلي بعدها السنة، وليس المراد أنك إذا صليت السنة لا تصلي بعدها الفريضة. فهمت؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله وتجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. تجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس، لأن المقصود إيقاع الصلاة عند دخول المسجد. بل لو قال المؤلف وتجزئ صلاة مطلقا عن تحية مسجد ولا عكس لكان أعم، فمن دخل المسجد وصلى السنة الراتبة فإن ذلك إيش يجزئه. واعلم أن الداخل إلى المسجد بعد دخول الفجر لا يخلو من أربع حالات. الذي يدخل المسجد بعد دخول بعد أذان الفجر لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي ركعتين تحية وركعتين سنة الفجر، فيصلي ركعتين سنة وركعتين تحية المسجد ثم يصلي السنة الراتبة، وهذه أكمل الأحوال. لكن هذه قد يخشى منها أن الإمام يبغته بالإقامة. الحال الثانية أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية والراتبة فتجزئه، لأنهما عبادتان من جنس واحد فتتداخل. الحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة فتجزئه عن التحية. والحال الرابعة أن يصلي ركعتين ينوي بهما التحية فلا تجزئه عن الراتبة. مفهوم الأحوال؟ نعيدها، نقول الداخل إلى المسجد لا يخلو من أربع حالات. من دخل المسجد بعد دخول الفجر بعد الأذان له أربع حالات. الحال الأولى أن يصلي أربع ركعات، فيصلي ركعتين ينوي بهما التحية ثم يصلي ركعتين ينوي بهما السنة الراتبة، وهذه أكمل الأحوال لأنه خص هذه بركعتين وهذه بركعتين. الحال الثاني أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فيحصل له الثواب هذا وهذا. الحال الثالثة أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة فقط فتسقط عن التحية كما قال المؤلف تجزئ سنة عن تحية مسجد ولا عكس. والحال الرابع أن يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة لأنها غير منوية. نعم نعم. أين أفضل؟ لا شك أفضل هنا، أفضل وجه الأفضلية أنه أدى السنة الراتبة في البيت. لكن إنسان مثلا أتى المسجد وقال أنا أريد أن أجعل السنة الراتبة غير متداخلة مع غيرها أخصها، فلا بأس أن يصلي ركعتين ثم ركعتين. كيف الحديث فيه مقال إذا طلع إذا لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. الذي يكره هو التنفل بين الأذان والإقامة، هو الذي ينكر. يعني إنسان مثلا بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين، يقول هذا غير مشروع. لكن لو صلى السنة يقول أنا هذه سنة، هذه تحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الثانية سنة راتبة لا بأس. لكن إذا خشي، لاحظوا يا إخوان، إذا كان يخشى أن العامة يظنون أنه يتنفل بين الأذان والإقامة حينئذ يمنع. نعم. لأنه أكثر عملا، لأنه أكثر عملا. لكن قد خصها، قد خصها يعني أقصد صلاة تحية ركعتين تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. فلماذا لا نقول بأن السنة الفعلية أن يصلي ركعتين فقط؟ للرتيب. الآن أليس الداخل مأمور أن يصلي تحية المسجد؟ طيب صلى المسجد فلا يز حتى يصلي ركعتين، صلى قال أنا أريد أن أجعل تحية المسجد خاصة وأن أجعل السنة الراتبة خاصة، ما يمنع هذا. أنا أقصد أن المقصود فقط إيقاع الصلاة. أي. فالآن إيقاع الصلاة فهذا مو أصلا. لا أنا يقول أنا لا أريد أن لا أريد أن الركعتين يحصل بهم اشتراك، لأنه ليس ثواب من شرك كثواب من أفرد. أقصد أنها ليست صلاة المقصودة. ولو كان غزة صلاة مقصودة. الشخص الذي يشرك ليس كالشخص الذي يفرد، يعني مثل الإنسان بنى مسجد وقال اللهم اجعل ثواب لي ولفلان وفلان وفلان وفلان، لو كان ثواب المسجد فرضا مثلا 1000 حسنة، 1000 حسنة ليس المعنى كل واحد 1000 حسنة، 1000 حسنة ستوزع هنا، فالمؤمن هذا أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. لا ما يصح، لأن يعني الصلاة الثانية ما لها سبب. فهمتم هنا؟ يعني هنا الآن إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي التحية ثم الراتبة، أما لو صلى الراتبة ثم قال أنا أريد أن أصلي تحية المسجد غير مشروعة، لأن الآن التحية وقعت. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحب 4 قبل الظهر، و4 بعدها، و4 قبل العصر، و4 بعد المغرب، وقال الشيخ 6 وقيل أو أكثر، و4 بعد العشاء غير السنن. قال جماعة يحافظ طيب عليه. قال ويستحب 4 قبل الظهر، وهذا مبني على أن السنة قبل الظهر أن السنة ركعتان، فإذا قلنا أخذنا بحديث أم حبيبة فهي من السنن الراتبة، أما 4 بعدها فهي أيضا ليست من السنة الراتبة، ولكن ورد فيها حديث من صلى 4 بعد الظهر 4 ركعات بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. 4 بعد العصر تقدم الحديث، 4 بعد المغرب هذه لم ترد، و6 وقال الشيخ 6 وقيل أو أكثر، و4 بعد العشاء وقلنا الحديث الوارد فيها فيه ضعف. 4 بعد الظهر غير الركعتين، يعني 6 ركعات. لا يضيف إلى الركعتين ركعتين وتكون 4. لا هذا هذا هذا ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، هذا شيء مسألة أخرى، لكن يصلي سنة، يعني سنة كأن سنة ملحقة بالصلاة، أما التنفل فيما بين العشاءين هذا ما ليس له علاقة. التنفل بين العشاءين معناه أن الإنسان إذا صلى ثم صلى السنة الراتبة جلس يشتغل يتنفل. نعم. وأيضا التقييد ب6 ليس عليه دليل، لأن الوارد عن السلف أنهم كانوا يتنفلون أو يصلون فيما بين العشاءين لم يحد هذا بعدد معين، لأن يعني بين العشاءين مثلا قد يكون ساعة كاملة يصلي ربما 10 تسليمات. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال جماعة يحافظ عليهن. وروى أحمد قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة أو سوى المكتوبة؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء، فهذا يدل أنها آكد ذلك ولا إثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة. وفي المحيط والواقعات للحنفية الصحيح أنه يأثم، لكن هذا الإثم مسألة الإثم إذا تركها راغبا عنها، يعني ترك السنة كما نذكره إن شاء الله تعالى في قول من رغب عن سنتي فليس مني، التارك للسنة تارة يتركها جحدا، وتارة يتركها تهاونا وكسلا، وتارة يتركها رغبة عنه يقول لا أحتاج هذه السنة، هذا الذي يكون موضع الذم. فالذي يتركها جحدا لها مع ثبوتها هذا نسأل الله الكفر، ينكر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يتركها استغناء عنها بغيرها هذا على خطر عظيم. والذي يتركها رغبة عنها كان يقول أنا لست بحاجة هذا أيضا يأثم بذلك. ومنهم والرابع أن يتركها تهاونا وكسلا، فهذا لا يذم لأن هي في الأصل سنة. وهناك حال خامسة وهي أن يترك السنة لسنة أعظم منها، فهذا في الواقع لا ليس تاركا للسنة، يعني يترك سنة لسنة أعظم، فنقول هذا أيضا جائز بالمطلوب. نعم. نعم السنة التي ثبتت عن الرسول ليجحدها يكفر، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أنت إذا جحدت السنة جحدت الشرع. أحسن الله لي. قال رحمه الله فصل. لكن لاحظ يجحدها يعني كذبة من غير تأويل، أما الذي يتأول يقول المراد بكذا كذا ويتأول تأويل يعني له وجه، هذا ما يكفر. لكن الذي ينكر سنة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا أبدا ليس من السنة والحديث ثابت، هذا جحد للسنة صلى الله عليه وسلم. أي هذا القرآن؟ نعم هذا كفر. أي يسمون أنفسهم القرآنيون، ينكرون ما دلت عليه السنة. والله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. لا يعني هؤلاء الذين العجب كيف يصلي هذا اللي يسمي نفسه القرآنيون، كيف يصلي؟ ها شو بالتواتر؟ ها ايه ايه كيف بالتواتر؟ طيب أليس هذا سنة الآن؟ أنت الآن تقول أخذت عن آبائنا الرسول صلى الظهر أربعا، خلاص هذه سنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب نقف على فصل وتسن التراويح في رمضان.